قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نفى الشيطان أن يكون له سلطان على ابن آدم، وقلنا إن السلطان إما سلطان قهر وقسر بأن يجعلكم تفعلون وأنتم كارهون للفعل، وإما سلطان حجة يجعلكم تفعلون وأنتم مقتنعون بصواب الفعل. لا هذا ولا هذا. إذا من أين دخلت عليهم؟ أنا دخلت عليهم بأنني بس حركت فيهم نوازع نفسهم، وهم نفسهم بقى أقبلوا على الله. تحريك نوازع النفس إما أن يتدخل فيها الشيطان أو يترك النفس وهي كافية بأنها تفعل. فقال لك وكيف نفهم أن هذه معصية سولت بها النفس تسويلا استقلاليا وسولت بها النفس تسويلا تبعيا؟ قال لك إن كان الإنسان قد وقف بنفسه عند معصية بعينها كل ما يبعدها عن نفسه تلح عليه فذلك هو شهوة النفس، لأن النفس تريد الإنسان عاصيا من لون يحقق لها شهوتها، كل ما يبعد عنه تلح عليه فيها نفسه. ولكن الشيطان لا يصر على معصية بنفسها، فإن رأى إنسانا لم يستطع إغواءه في معصية ينقله إلى معصية أخرى لا يجد لنفسه فيها مناعة، لأن النفوس في المعاصي مش على نظام واحد، كل واحد لو في واحد لو رشيته بمال الدنيا كلها ما يغيرش، إنما ترشيه يمكن بكلمة حلوة يا سلام إيه القياسة النهاردة دي إيه الوجاهة بتاعتك دي يا سلام دي واحد يبقى بأي شكل يبقى كل واحد في زاوية إيه؟ زاوية ضعف، في زاوية تجيله من أي زاوية ما يتأبى عليك، تجيله من الزاوية ده إيه؟ ينبسط منك، فالشيطان يقعد إيه؟ يشخلح في الإنسان، يشوف إيه الزاوية اللي ممكن إيه؟ عز عليه في ناحية ينقله إلى إيه؟ فإن أصرت نفسك على لون من المعصية في واحد تفهم أنها شهوة نفس. وان اتنقلت بقى بيدي وبيدي يبقى شغل الايه؟ شغل الشيطان. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، واللوم هو مرتبة من مراتب العتاب لشخص تحبه وتريد ان تعتذر ايه؟ ان تعتذر عنه، ادي اللوم. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ليه؟ لانني لم اصنع الا لانني ايه؟ بس شورتلكوا كده الى المعصية وانتوا ايه طوعتوني. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. كويس والله اللي سوى نفسه بيهم قال لم تنفعوني ولا ننفعكم، ده كان فيه تعالي كبير قوي، ده تعالى على ادم، انما اللي هي المسألة ايه سوى يعني انا لم نفعهم ولمتم ايه ولمتم نفعيني. طيب ما انا بمصرخكم، المصرخ من مادة الصراخ من صرخ، وصرخ رفع صوته، ورفع الصوت له مأرب، هذا المأرب أن يسمع غيره، ولا يريد هو حين يصرخ أن يسمع غيره إلا إن كان طالب منه معونة. بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راحت رجله عطرانة في كنز يصلح كده ويجيب الناس ولا يتلفت تشوف حد شايفه ولا انما لا اجيب لا سبع لا مش عارف تعبان يعمل ايه اصرخ قوي يرفع صوته. يبقى اذا الصراخ ارتفاع صوت، وارتفاع صوت لا يتأتى الا بخوف من مفزعه، فأنت ترفع صوتك بالصراخ علشان ايه؟ سبيل ما حدش يرفع قفه في الصراخ لأمر خير يراه. تبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الإغاثة. طيب أدي صرخه، لكن اللي وياه مش من صرخه، مصرخ يبقى دل على أن الفعل أصرخه، يبقى في فرق بين الفعل صرخه ودي ايه ما لان لو كان الفعل من صرخ ما انا بصارخ او ما انتم بمصروخين، انما ما انا بمصرخكم دل على ان الفعل مش صرخ، الفعل ايه؟ اصرخ. الفعل حين ينتقل من صرخ الى اصرخ له معنى في اللغه يسموها دخلت عليه همزه الايه؟ الازاله. همزة الايه؟ احنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الالفاظ اللغوية اسمها ايه؟ معاجم. طب معاجم جمع ايه؟ معجم. الله، طب معجم يعني ايه؟ يعني الذي يدلك على معنى اللفظ لينزيل ابهامه. يبقى اعجم الكتاب يعني ازال اجمته. يبقى المعجم جاي يعمل ايه؟ يزيل الابهام. يبقى همزة اسمها همزة الايه؟ همزة الازالة. زي فلان عتب على فلان وفلان اعتب فلان، ايه الفرق بين الاثنين؟ عتب يعني قال له لامه، الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب. قال له طيب يا شباب والله انت بتعتب عليا في الفصل فلان، يا اصلي كنت كذا، يا اصلي كنت كذا. يبقى عتب لامه واعتبه ازال عتبه. ولذلك في الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى. يعني ايه لك العتبة حتى ترضى؟ يعني كنت يا رب تحسب عليا، انا احب ازيل نافع نفسك من عتابي، لك العتبة انا اعرف ازيل العتبة بتاعتك. مرة تأتي الازالة للفعل بالهمزة، ومرة تأتي الازالة للفعل بالتضعيف. تيجي مثلا تقول ايه؟ فلان مرض فلان. مرضه يعني ايه؟ ومنه الممرض والممرضة. مرضه يعني ايه؟ بيعمل له العمليات اللي تزيل ايه؟ الطبيب مرض فلان، انما الداء امرض فلان. شوف بالعكس بقى، مرض وايه؟ امرض دخل عليه المرض، ومرض ازال مين؟ تبقى فيه ازالة الهمزة تزيل او التضعيف ايه؟ يزيل. يبقى مصرخ مأخوذة من ايه بقى؟ من صرخ ولا من اصرخ؟ اصرخ يعني ازال صراخه، يعني اغاثه. راح له قال له ايه فيه؟ يبقى صرخ استغاث، واصرخ ازال سبب الايه؟ الاستغاث. قال لهم احنا في مأزق، لا انا ازيل سبب استغاثتكم ولا انتم تزيلون سبب استغاثتي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه؟ بمصرخي. ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ليه يا سيدي انت تخليت عنهم ليه؟ أم قال لك إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما هو جه بقى في وقت بقى ما عادش فيه بقى في الدنيا مهد الله له سبيل الإغواء، ويقعد يندس ويروي ومش عارف إيه، وهو الملعون كان عارف إزاي. ولذلك لما جه الحوار اللي جاء بينه وبين ربه قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين. بعزتك بقى عزة الله تخليه يغوي عباد الله؟ قال لك لان عزة الله عن خلقه يعني ان جنجن والمجوشي مجوشي. لو عايزهم ربنا كان يقدر الشيطان ياخذهم؟ كان يقدر. ولذلك ايه؟ انما سلطانه على الذين يتولونه، ان عبادي. ولذلك يستثني الا عبادك منهم الملاوينهم ايه؟ اجمعين. وبعدين التفت لنفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه انا ما اقدرش ارمه. يبقى الحرب اللي كانت موجوده بين الشيطان وربه ولا بين الشيطان وبين خلق ربه؟ هو حد يجرؤ يدخل المعركه دي؟ تعال قال بعزتك عن خلقك انا هرميهم اجمعين، الا عباد اللي انت عايزه يا رب انا ما اقدرش اهوب ايه؟ اهوب ايه؟ ناحيته. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انتم اشركتموني مع الله في الطاعة، لان اتخذ شريك يعني جعل الشريك يقول ما تعمل وربنا يقول لك تعمل، فتنفس كلام الشريك ولا تنفس كلامي؟ اتخذت كلامي ولما اصور لكم كده تيجوا وياي، وربنا يناديكم ما تروحوش وياي. انا كفرت بالحكاية دي، انا كفرت بالايه؟ او انا سبق لي انني ايه؟ كفرت بهذه. ليه؟ لان ربنا برضو امرني وانا ايه؟ وانا عسير اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. قضيه عامه جعلها في الكلمه انتم جعلتوني شريكا لله اي فاطعتموني كما ايه يحب الله ان تطيعوا. اطعتموني ولا اطعتوش ربنا يبقى ده الشرك. كلام كويس قوي. انا كفرت بهذه القضيه ليه؟ لان المساله دلوقتي ما عادش فيه ايه ما هو قال انك من المنظرين الى ايه ويوم الوقت المعلوم ما يبقاش لك بقى ايه. فان كنت هتندس وتجسك للناس بقت كلها امور ايه ما احنا قلنا وبرزوا لله ايه جميعا ما عادش حاجه ايه للدنيا كلها ايه واضحه. ولذلك الحديث القدسي ينبهنا الى هذه يقول يا ابن ادم زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس يا ابن ادم ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلم جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بالله انت تقدر تسال واحد تقرا من واحد عين عينك ولا تشتموا عين عينك لا ولا تحرق من بيت عين عينك كده ده انتم ما تقدروش تعملوا كده ويا بعض. فان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم يعني رجع الايمان. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فاستزوروا ما تخلينيش اقل الناظرين اليكم لانه لو نظر اليك انسان فانت لا تجرؤ ان تصنع له ما يحرق. ان الظالمين لهم عذاب اليم ده في مطلق ظلم فما بالك اذا كان الظلم في القمه. ان الشركه ظلم عظيم. طب هذا من كلام مين؟ نشوف كده. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. هو اللي حجب على نفسه ولا لا؟ ولا كلام بدء انتهى اني كفرت بما اشركتموني من قبل وبعدين ربنا قال ان الظالمين لهم عذاب ايه؟ لهم عذاب اليم. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. طبعا هو تكلم عن الاشقياء اللي هم ايه وخاب كل ايه جبار عنيد من ورائه ويسقى من ماء صديد وقعد يتكلم عنه. وبعد ذلك تكلم عن البروز لله جميعا ثم تكلم عن الحوار بين الضعفاء وبين السادة ثم تكلم عن الحوار بين مين بين الشيطان ايه وبينه. وبعد ذلك جاء بالقضية النهائية في الحكم ان الظالمين لهم عذاب اليم. المناسبات توحي بمقابلاتها. يعني لما يكون عندك ولد واهمل فسقط تقول له كده يا سيدي اهملت دروسك فسقطت يبقى المناسب له في الحاله دي انك تقول له شوف ابن الجار الجدعان ونجح. الله. اذا مجيء الشيء مع مقابله بتكون الناس ايه؟ اقبلوا له. ولذلك ربنا لما يقول ان الابرار لفي نعيم يخلينا بقى نفهم الابرار والنعيم بتاعهم يقول وان الفجار لفي نعيم. ونجيب الايه؟ نجيب المقابل. فكما جاء مقابل الاشقياء لازم بقى يفتح نفس السعداء بالايمان يقوم يجيب الايه؟ المقابل. فبعد ان تكلم عن هذا قال وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ما تيجي بالفعل وينسب الى ثلاث جهات لكن لكل جهه في المصباح ملحظ. مثلا الذي يميتنا هو الله والذي ايه يميتني هو اللي يميت. يقول ايه الله يتوفى الانفس يبقى نسب الفعل لمين. وبعدين يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت كده. ثم تكلموا عن جماعه تانيين وهي ملك توفت ورسلنا يبقى الفعل الواحد يسند الى ايه؟ مره يسند الى الله مره يسند الى ايه؟ عزرائيل بتاع ملك الموت مرة يسند إلى المداخلين للعملية. أم قال لك من الله إذنا وأمرا خلاص ومن ملك الموت تلقيا للأمر ومن الرسل اللي تحت ملك الموت تلقيا للأمر. يبقى كل واحد واخد إيه أدخل الذين آمنوا، في قراءة وأدخل أي المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات، يعني التكلم لمين؟ لله. إنما هنا وأدخل، من الذي أدخل؟ الله أدخل إذنا، والملائكة الموكلين للباب يفتحوا وهم يدخلوا. يبقى الكلها واخدة ايه؟ واخدة ايه؟ ملاحظة. وأدخل الذين آمنوا ومقابل بقى وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا أدخل الذين آمنوا، كل الكلام في الجنات، جنات جنات جنات. ايه الجنات؟ احنا نفهم ان الجنة معناها في اصل اللغة استفر، ومنها الجنون سطر العقل. فلما جن عليه الليل الظلم ايه؟ سطرته. يبقى المادة الجيم والنون دي تعمل ايه؟ السطر. اما قال لك ايه هو الجنة مأخوذة من السطر؟ لان فيها ايه؟ اشجار كتيرة بحيث ان اللي يمشي فيه ما يبالش. يبقى تستر بخضرتها وسموكها الزارعة اللي ايه؟ او ان من يدخلها يجلس فيها ولا يراه احد، لانها فيها كل خير لا يلجئه ان يخرج منها. يبقى كمان يبقى دي الدنيا، وتطلق برضو على جنات الدنيا. فيود احدهم ان تكون له جنة ايه؟ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه؟ الجنة. هنا ربنا لما يقول الجنة، الجنة غير المساكن، قال لك مساكن في جنات ايه؟ يبقى فيه مسكن وفيه ايه؟ يبقى الجنة دي انت عارف زي ولله المثل الاعلى، البستان العمومي، الحديقة العامة. اهي الجنة بقى الحديقة العامة بتاعت الاكلة بقى الواسعة دي، والواسعة دي موزع على كل مرأة عين. ليه؟ قال لك لان الانسان من عجائب تكوينه مرة يحب أن يتخفف في مكان، ومرة يحب أكثر أن يشيع في مكان. يتخفف في مكان يبني له إيه؟ مش شقة في عمارة، لا، أنا عايز كده لوحدي، زي ما يقولوا بيت من إيه؟ من بابه، دي أن يعمل حاجة لحاله وحاجة. واللي له من بيت من بابه لما يبقى الأسرة كده وكل واحد له أوضة، كل واحد له إيه؟ وبعدين كل واحد له ملابس، يبقى عايز التخفف في شيء وعايز العمومية في شيء. يطلع بقى يلاقي مكان ايه؟ مكان واسع ومكان فسيح. ولذلك حتى احنا في تقييمنا للاشياء بنقيم الاشياء على هذا الاساس. حتة ارض اشتريها نبني عليها مسكن انما على حارة، يبقى مترها بكذا. طب ده على شارع واسع، يبقى مترها بايه؟ بكذا. ليه؟ لانني محسوب في التقييم الحارة اللي قدامي، حارة صغيرة، ومحسوب في التقييم اللي قدامي ايه؟ شارع. فدي تاخد المتر بعشرين جنيه، ودي انا وكلام، ودي تاخد المتر بخمسين جنيه. ليه؟ لان الشارع باتساعه محسوب على الله، ومحسوب عليه وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس. السادس اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينة واسعة في ميدان، يقول له بقى يبقى اكتر من الشارع. طب اللي يجي ياخد بيت على البحر، اوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك، يبقى ما تقوليش ده اشتريت المتر بألف جنيه، ده المتر ما يقفش ولو بنص مليم. لانك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجه تحجبه، احسبه عليك بقى يطلع بنص مليم. انت واخد حد جاي قدامك، ولا حد هيضايقك، ولا حد يعمل اي حاجه. اهل الجنات بقى بالشكل ده، والامكنه واسعه، وكل واحد لها ايه؟ ومساكن طيبه في ايه؟ في جنات عدن. يبقى الجنة شيء والمساكن فيها ايه؟ شيء. فلما يجي يقول لك ايه؟ انت رحت في الجنة ايه ودخلت جنينة فلان، يبقى ما دام الجنينة ده يبقى البيت ايه؟ شيء حاجة ثانية يعني. يبقى لما ندخل في الجنة يبقى مكان ايه؟ مكان واسع قوي. جنات تجري من تحتها الانهار، وقلنا مرة تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها، ومفهوم الكلام. خالدين فيها بإذن ربهم. الله. الانسان في الدنيا يحب التنعم، بس التنعم يلغص عليه اشياء. يا ترى هذا النعيم الذي انا فيه يدوم لي ام ينزع مني؟ في أغيار شفنا واحد عينينا شافت ان في ناس عندها نعيم ونرجع نعم. طب افرض انه فضل، انا افضل له ولا ما افضلش اموت؟ يبقى اذا نعيم الدنيا مهما سمى خلاص في اغيار، هذه الاغيار اما ان يفوتك النعيم واما ان تفوت انت النعيم، لكن في الاخره لا يفوتك النعيم لانها لا مقطوعه ولا تفوت انت النعيم لانك خالد فيها. يبقى في امرين، يبقى في امرين اثنين وشيء اخر اعلى من ذلك، ان نعيمك في الدنيا على قدر امكانياتك انت، ونعيمك في الاخره على قدر امكانيات ربك. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. كلمه وادخل ما جابش قالش ان ربنا ادخلهم ولا الملائكه ولا هم اللي دخلوا، جابها كده وما عشان تشمل ايه؟ تشمل الكل. ادخلوا ما دام قال باذن ربهم يبقى اسناد الدخول لمين؟ للملائكه المكلفين. ما دام قال باذن ربهم ما يقولش ادخلهم باذنه، لان ما دام ادخلهم هو، او ان الخلود هو باذن الله باذن ربهم. تحيتهم فيها سلاما، ما معنى التحية؟ وما يواجه به الإنسان أخاه إثباتا لسروره باللقاء، هذه معنى تحية. ولذلك تأتي التحية على قدر مقدار سرورك، مرة التحية تكتفي بها، مرة التحية ما تكتفيش بها لا تسلم عليه، مرة التحية لا تأخذ بحب، ومرة صاحب الحب بكلام أهلا تقعد بقى. يبقى التحية معناها إيه؟ إعلان سرورك بالإيه؟ باللقاء. التحية اللي هتبقى للجنة، الجنة السلام. سلام قال لك لا، اللي هو السلام ده هو مهم، يعني أن كل إنسان سلام مع نفسك. مش هتيجي في يوم من الأيام تقول أنا ليه عملت دي وليه زبلت دي، لأن أنت مالكش عمل بقى، ده المسألة تكون هي اللي بتشتغل. سلام مع الكون، سلام مع الجماد، سلام مع النبات، سلام مع الناس اللي زيك، سلام مع الملائكة. ولذلك بقى إيه؟ تحياتهم فيها لما نحيي بعض سلام، لان ده احسن نعمه ان نعيش في سلام وايه وامن. طيب والملائكه يدخلون عليهم ايه؟ برضو يحييناهم بالايه؟ بالسلام. وبعد ذلك يبقى السلام الاعلى من الله، سلام قولا من رب رحيم. فاذا كان السلام منا لبعضنا ادي مرحله، ومن الملائكة لنا آدي مرحلة، ومن الله لنا آدي أعلى إيه؟ أعلى مرحلة. بعد لما ذكر الأشقياء وما ينتظرهم والسعداء وما ينتظرهم، أراد أن يضرب لنا مثلا يوضح فيه منهج الأشقياء ويوضح فيه منهج السعداء. برضو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله مثلا، ما هو المثل؟ المثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي، شيء جلي قدامك وشيء خاف عنك، لانه يوضح الخطي بايه؟ كله ان فلان ده شكله ايه؟ يقول له انت شفت فلان اهو مثل فلان. يبقى انت سالت عن واحد ما تعرفوش إيه؟ فجاب لك مثل انت تعرف. يبقى المعنى المثل هو ايه؟ انك انت توضح خطي إيه؟ بجلي. ليه؟ قال لك لان بينقل المعاني الى امر المحس، والإنسان إلفه بالمحس قبل إلفه بالمعاني، لأن الحواس الإدراكات الحواس تديك حاجات حسية الأول وبعدين تديك الإيه؟ المعنويات. يبقى إلفنا بإيه؟ أول إلف لنا بالأمر الإيه؟ الحسي، وبعدين ننتقل من الأمر الحسي. ولذلك ربنا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. هو تبتدي تقول بعوضة ايه اللي ربنا يضربها مثلا؟ ورجال كل ما قالوا كده ايه اللي ربنا مثلا بالايه بالبعوضة؟ اسمي ولا يعني كنت تفهمين حاجة. ده البعوضة اللي فيها حركة وفيها حياة زي التمانية بتصور وصور وتيجي وتخرج مش دي عشان تعرف ازاي الترتيب الكل ده اللي في اجهزتك في هذه البعوضة الصغيرة. طب قول لي معدتها تبقى فين؟ طب قول لي الجهاز التنفسي هيبقى فين؟ هي ايه كلها؟ الجهاز قدامه بتاعها فين؟ الغدد بتاعتها تبقى فين؟ الامعاء تبقى فين؟ الله ما هو الشيء تدهش صنعته من امرين، اما ان يكون ضخما فوق امكان الاحساس، واما ان يكون دقيقا دون مراتب الاحساس ما يدركش. يقول له اهيد العظمه بقى لما عمل الساعة بتاعت بريطانيا دي اسمها ايه؟ بيك بيك شوف عقربها قد ايه دل على ان الصانع مش عارف. وبعدين عملوا لنا ساعة قص خاسي الدبكة بنت هنا ولا ايه؟ تفضل يعني في الجمل يستقره زي البعوض، بل بالعكس تقول ان الاوعية دي كلها والامثلة اجتمعت فيها ازاي؟ ازاي بس؟ وبعدين قال يا اخويا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ يفتوح. خليك قاعد تاكل العسل كده والذبابه جت وراحت واخده بجناحها شويه عسل منك، ان كنت تستوى بقى وشاطر هات منها العسل. شوف الضعيف ده اهو، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بذبابه بالضعوره، ولذلك لما يقول ان الله لا يستطيع ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، هم فاهمين فما فوقها يعني اللي اكبر منه؟ لا، ده فما فوقها في الاستغراب، يبقى اللي اقل منها بقى. يبقى ما فوقها في الايه؟ في الاستغراب البعوضه. وبعدين جبنا المكروه، وبعدين جبنا ايه الثاني اللي بيسموه ده ايه؟ في حاجه ثانيه كده بيسموه الفيروس، وايه اللي كمان اقل من الفيروس؟ يبقى فما فوقها اي في ايه؟ في الاستغراب، مش فما فوقها يعني اكبر منه؟ لا. فضرب المثل عادة يقوم نجيب شيء جلي ونخليه مثل بشيء خطر، يقوم يعرف هذه العلم. مثل لما زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، مثل نوره مش نوره، لا ده بيجيب لكم حاجة يعني قدامكم كده، مثل نوره اي تنويره للكون كله كمشكاة فيها مصباح. الناس بتفهم المشكاة يعني اللمبة، لا، المشكاة طاقة بتاع الزمان اللي كانت عندنا في الإعان، يعملوا طاقة صغيرة كده يعني الشباك غير نافذ ويحطوا فيه الايه؟ اللمبة. يبقى المصباح اللي اتحط في المشكاة، المشكاة دي ايه؟ حيزها بسيط وفي قلبها مصباح، مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الأوضة، لا ده هينور بس المشكاة. شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاه اهو، والمشكاه بس مش لمبه بصاروخ من اللي بقى له دخان، ده المشكاه ايه فيها مصباح، والمصباح في زجاجه دي، لانه لما يبقى في غير زجاجه يطلع لهب مدخن كده، انما الزجاجه بتعمل ايه؟ ليه؟ قام قال لك لانه ما ياخدش الهواء من كل جهه، ياخد الهواء شويه من تحت على قد الاحتراق، يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي، والزجاجه تكسر الاشعه، والزجاجه مش عاديه كمان بقى، الحيز محدود الطاقه مش الحوض مش الاوضه، والمصباح في الزجاجه، والزجاجه مش عاديه، الزجاجه كانها كوكب درجي، والزيت اللي بيضيء دي ما هوش عادي، ده من شيء من زيتون مش زيت صوت، والشجره بتاعته لا شرقيه لا مجال حر ولا ماء على ارفع المستوى، يبقى حيز محدود خلاص في نور مصفى، مصباح والمصباح في زجاجه، والزجاجه كانها ايه؟ كوكب دري، والزيت اللي بيعملوه شجر زيتونه، والزيتونه هي لا شرقيه ولا غربيه، الله ده يبقى ايه؟ ايبقى في المشكاه شيء مظلم بعد كده؟ كذلك تنوير الله للسماوات والأرض. يبقى بيديني مثل، بيديني مثل بايه؟ بشيء. اوعى تقول ان دي هو نور الله، ده مثل نور الله بس، لانه لما يديك نور الله ما تقدرش، لان ما فيش الفاظ تؤديها في لغتك. يوم يديك بس ايه؟ بس مثل، ويصفيه ولا ما يصفيهش؟ احنا قلنا زمان ان الشاعر لما مدح الخليفه فيه اشخاص بالعرب اشتهروا بصفات عاليه، واحد اشتهر بالشجاعه، واحد اشتهر بالكرم، واحد اشتهر بالحلم، واحد اشتهر بالذكاء، ويضربوا به المثل بالذكاء، يقول لك فلان ده ذكاء اياس، فلان ده اقدام امر، فلان ده فيه سماحه ايه؟ حاكم. اذا دول امثله زرعت في صفات خاصه. فلما حد يمدح الخليفه قال ايه؟ اقدام عمرو، في سماحه حاتم، في حلم احنف، احنف ده كان يضربه المثل في الحلم، في ذكاء اياس. يبقى المواهب المتفرقه في الفضائل تجمعت فيه، كل واحد يقول في خصله واحده من المواهب، ايه دي ايه كله؟ ومع ذلك اللي قاعد قال له كيف تشبه الخليفه بمصعليك العرب؟ ايه يعني عمرو؟ ايه يعني مش عارف مين؟ وايه يعني مين؟ فالراجل قال الامير فوق من وصفه، الامير فوق من وصفه. فابو تمام عشان ربنا ينصره في الموقف صل شويه كده وكمل من القصيده بحرا وقافيا. قال ايه؟ لكن هو بيقول اقدام عمرو في سماحه حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياسي. خلاص؟ قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. انا جبت ناس دونه صحيح، انما ضربت ايه؟ مثل، لان دي المثل شرود، مثلا شرودا في الندى والباتي. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمبرات. يبقى المثل بنوضح الايه؟ الخفي بامر الايه؟ بامر الجد. وبعدين قد يشيع المثل حينما يطلق، يشيع فيبقى مثل شروط كل الناس تقوله وان اختلفت مواقعه في الناس. يبقى ضربة زي ما تقول ضربت العملة، بقى امر ايه؟ بقى امر نافذ. ما هو ضرب العملة معناه انك تجيب قطعة مثلا من الفضة او من الذهب والسكت، ولذلك يقول لك ضرب، كان زمان نسميه ضربة في ايه؟ يعني بقى خلاص صار يعتمد وايه؟ وبقى امر ايه؟ واقع. وكذلك المثل يصير امرا ايه؟ واقع. نشوف هنا الايه ادانا الكلمه الطيبه دي، ادانا مثل فيها اربع اوصاف. كلمه طيبه كشجره طيبه. ومعنى شجره طيبه يعني ايه؟ تعطيك طيبا تستريح اليه نفسك. تبدا منظر، منظرها حلو، هذا شيء طيب. ده كلام على طيب. الريح بتاعها حلو، كلام طيب. تشمها تلاقيها حلو، كلام طيب. يبقى اذا كل الحوادث تمسكت لها نعمه كده. الله. يبقى اذا كلمة طيبه يعني ايه؟ شجره طيبه معناها ايه؟ تاخذ منها الطيبه في جميع وسائل احساسك وجميع وسائل احساسك. طيب كلمه كشجره طيبه، ما دام شجره يبقى كائن نباتي. الكائن النباتي ده لازم يغذى، لان الشجر عايزه مقومات حياه، ومقومات الحياه تاتي من عناصر ايه؟ من عناصر الـ الـ الـ الـ الارض. يبقى ان كانت ملخلخه ولا اي حاجه كده تروح لبلانا ما تاخدش الارض. اصلها وفرعها في السماء. احنا بنفتكر ان الشجر بيتغذى بس من ايه؟ من الجذر. لو وزنت اي نبات وما اعطاه من ثمر وجدت انه بياخد 5% من الارض، و 95% بياخدها من الهواء. فكلما الهواء كان نظيفه كتير يبقى وفرعها في السماء. يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الاغيار التي في الارض. احنا بنسمع دلوقتي كلمه بيئه ملوثه. معنى بيئه ملوثه يعني ايه؟ يعني ان الهواء اللي بنستنشقه ده ما هوش ايه، ما عادش طبيعي، دخلت فيه عناصر ايه؟ ضارة. العناصر ضارة دي من ايه؟ اما ان يكون مثلا الارض مش مرطوبة والارض فيها تراب بتفيد، ادي واحدة، واما عادم السيارات، واما القاء الفضلات، كل دي من ايه؟ من الفسادات اللي بتغير البيئة. فالشجرة لما تكون قصيرة كل الاغيار ده هي، لان كل ايه من الاغيار الغبار والبتاع له ثقل ينزل، لما ينزل ينزل على مين؟ على الوجه اللي فرق بالسما دي، يبقى ينال منه ايه؟ بسيط قوي، او ما ينالوش خالص، يبقى هواء ايه؟ هواء نقي. وفرقها في السماء ايضا تدل على انها ان رويت تروى بالماء ان لم يصبها وابل فايه؟ فصل، يوم يغسل الايه؟ يغسل الورق. يبقى اذا اصلها ثابت تاخذ من الارض، وفرقها في السماء ايه؟ تاخذ من اعلى. تؤتي اكلها كل حين. الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به. احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به، خدها الاكل فهي الاول حاجه اللي ناكله، انما في حاجات ثانيه تيجي تلاقي شجره ما فيهاش شيء يؤكل، نقول اوعى تقول دي مش شجره طيبه، لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها، يمكن الذل بس كالتذل به، ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحه يتكتب. فكل شجره لها ايه؟ لها عطاء. اوعى تفتكر ان بس الشجره اللي لها عطاء اللي حتديك انت. قال لك للراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه، شاف النخل عندهم في بلح، وكان هم النخل اللي عندهم ما فيهاش بلح. اشمعنى النخل ده؟ هو عقل صغير بقى، اشمعنى النخل ده في بلح واحنا خلينا ما فيهاش بلح؟ ما فيش فيه بلح. والله العظيم لم يقطع النخله دي. وشويه وجايب البتاع قاعد يقطع في الدنيا. يا ابو ادركه. يا ابني دي قال لي بقى. قال له يا ابني دي الاكل بتاع الناس طلع لها ذكر. الاكل بتاع الناس طلع وقت محطوط. نلقح منه النخله دي وبعدين تبقى تمشي. يبقى كل شجره ايه؟ طب ممكن انا عايزها عشان خشب. الله ممكن عايز اعملها مصد على زي المصدات اللي بنعملها دي. يبقى اوعى تقول. ولذلك انا ما يعجبنيش المفاسير الا في الشجرات الطيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه، وبعدين يساوي والقليل الخبيثه كشجره الحمضه. يقول لي يا شيخ لا، ما دامت شجره يبقى لها مهمه. ده يمكن شجره الحمضه هتبقى احسن من التفاح، لان شجره الحمضه لما ياخد فيها دواء مر ويجيل مني دواء. ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله، الاكل كل ما ينتفع به. يبقى لو نظرت الى هذه لوجدت كل منصوب بشجره لازم له ايه؟ لازم له مهمه. ويؤتي اكلها كل حين تديك على ان فيه قدر مشترك بين الشجر كله. المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كله له عطاء جميعا. وبعدين العلم الحديث يدينا الى عطاء. كل خضره تعمل ايه؟ تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين، وبالليل تطلع ايه؟ تمص ثاني اكسيد الايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ دي تبدي ثاني اكسيد كربون بالليل، ودي تبدي اكسيد كل الخضره. ليه؟ ام قال لك لان النهار الحركه، والحركه تتطلب طاقه فوق استبقاء الحياه. انت وانت نائم لا تريد من دمك وحركته الا استبقاء الحياه، لان ما فيش حاجه ما تعملش حاجه. لكن لما تقوم الصبح تشتغل يبقى عايز طاقة، يبقى كل ما تقوم طاقة تعوز دم كتير، تعوز دم كتير، يبقى عايز اكسجين عشان يكسب لك الدم. ولذلك لما تيجي تطلع سلك او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئة مش مكفية الحركة، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضرة كلها، كل ما فيه خضرة بيدي ايه في النهار؟ اكسجين، علشان حركة الحياة. بالليل ما يديش، لان حركة الحياة مش عايزة الحركة، لكن تنهيئة تبقى حياة. ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب المثل معناه ايقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير، او بشيء جلي ليدل على شيء خفي. فاذا ضرب الله المثل بشيء فانما يريد ان يقرب المعنويات الى وسائل الادراكات الاولى، لان الادراكات الاولى في الانسان انما تتاتى اول ما تتاتى في سمعه ثم في بصره ثم في بقيه وسائل الادراك الاخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اذا فلا تعلمون شيئا نفي للعلم الذاتي في التكوين، ولا بد من ايجاد وسائل للعلم. هذه الوسائل تناسب الموجود طفولة وفتوة وشيخوخة وكهولة. فالاول شيء السمع والبصر، تلك المدركات الحسية، ولذلك لا يختلف الناس فيها. المدرك الحسي لا يختلف الناس فيه. فاذا ما اعطيت لانسان قطعة من السكر واعطيت لانسان مساوي له في التكوين المزاج الصحي قطعة من السكر ما يختلف، منظر هو واحد، مسموع هو واحد، ده يتفقوا على ان صوته جميل يفرق، وده صوته بشر ينفق كلهم. اذا فالمدركات الاساسية انما هي مدركات العلم. فاذا كانت هناك معان تناسب طموح العقل في الانسان تجاوز مرحلة الحس، وعندنا نريد ان نعطيه معلومات معنوية، المعلومات المعنوية يوم نضرب لها مثل حسي، ان استبعدتها انت في معنويات هذا فانا اقربها لك في الامر الحسي. ولذلك في سورة البقرة يقول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي ان يضرب هذا المثل، لان المثل وان كان في البعوضة انما هيدي معنى كبير. البعوضة البسيطة اللي حجمها قد كده وبعد ذلك تتساوى مع الفيل ومع الخرتيل ومع الحوت في مقومات الحياة من كل الأجهزة، كل مقومات حياتها في التقليد. من الذي يستطيع أن يركز كل هذه الأجهزة في الشيء البسيط؟ ولذلك كان المستشرقون الذين يحاولون أن يتعرضوا للقرآن يقول لك: الله يقول في كتابكم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا كان يضرب المثل بالبعوضة اللي هي الأقل، يبقى كل يضرب المثل بالله اللي فوقه يبقى سهل دي، يعني ايه فما فوقها دي؟ لما جم ضرب مثلا بالايه بالبعوضة يبقى ايه يجيب المثل وما فوقها؟ ده لازم كان يترقى يقول فما ايه فما تحتها. يقول له: اصلك انت ما فهمتش الفوقية هنا، لانك لم تأخذ القرآن ولم تستقبل بملكة عربية سليمة محايدة. طب اخدتوك الان، انك فما فوقها ايه؟ طب الله ضرب المثل بالدقيق يبقى فما فوقها في الدقة، فما يزيد عنها في الدقة، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضرب لنا مثلا للحياة الدنيا، والحياة الدنيا من لدن خلق الله انسان، بلاش الانسان من قبل الانسان، من قبل الانسان لان في اجناس ثانية كتاب قلناها من اول ادم الى ان تقوم الساعة، هذه الحياة. فكيف يطوي الله الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق اعمار اجيال؟ يديها لك صورة يقولها لك، يقول لك عليها ايه؟ ده انت مش هتدرك منها الا ايه؟ الا طول عمرك. طب والباقي الحياة من اول ادم لان تقوم الساعة، الله يريد ان يقرب لك المثل، يوم يضربها لك في مثل يوجده يجعله ايه؟ مركب. مثل الحياة الدنيا: فماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. ايجازة ماء نزل والزرع طلع وبعدين نبت وبعدين بقى ايه؟ بقى حصين. شوف طوى الحياة دي كلها ايه؟ انما الحياة الدنيا لعب ايه؟ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، ايه؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله الحياة كده طواها منظر كلنا بنشوفه. شوف شوية مطر وتنزل والأرض تخبر وتدعى وبعدين تبقى حصل أهل الحياة الدنيا الطويلة العريضة دي ربنا ركزها بإيه. إذن فضرب الأمثال إنما يأتي لتوضيح المعاني الخفية في صورة محسة بحيث يستطيع العقل الفطري أن يدرك فيها ما يريده الله به. ما يريده الله به. إحنا قلنا إن المحسات بتدرك أشياء وما تقتصرش على الإدراكات إنما تيجي تبكي مرة ثانية إلى التخيل. يبقى في حس وفي خيال وبعض الخيال يجي تواقع. يبقى مراحل الادراكات للاشياء الخفية ايه؟ الاول الحس وبعدين الواحد يتخيل وبعدين يتواقع. الله تركيبة التخيل دي مجات ازاي؟ طب الحس المحسب وسائل الادراك والتخيل ايه؟ التخيل ان تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج انما مكونة من مادة واشياء موجودة في الخارج. هذه التخيل. يعني مثلا الراجل اللي بيجي يوصف الوشم اللي على عين حبيبته بيقول خوض كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد سمك من البلور في شبك تكون من زبرجد. شوف سمكة من البلور في شبكة من الايه؟ ايدها بيضة او زي البلور وبعدين عملوا عليها رسمة زي ايه؟ زي الشبكة. فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة اللي باينة من مين؟ الله. هو طب على هل في سمك بلور وفي شبك زبرجد؟ الصورة الكلية دي موجودة؟ لا مش موجودة. انما هو اوجدها من اشياء هيك مفرداتها موجودة. السمك نعرفه والبلور والشبك نعرفه والزبرجد نعرفه انما هو ينبأ من الصور الموجوده المادة دي صوره غير موجوده. ده ايه؟ ده خيال. ما دام يعمل الخيال ده يقول لك بيتفرق ايه؟ بيقرر معاه. في شيء يجي برضه توهم. التوهم ده برضه مش موجود زي الخيال او مش له وجود. بس الخيال افراده موجوده في الخيال. ولكن التوهم افراده اخرى مش موجوده. افراده والجهاز كل شيء وهم يعني ايه؟ يعني شيء زي وجد في الحس ايه؟ ولا يوجد ايه؟ في الخيال. ليه؟ لان الخيال مفردات حسيه وده مش مفردات حسيه. مالوش مفردات حسيه كمان. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ وهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنه يقول ايه؟ الرسول يشرح بكون فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. الرسول يشرح بكل خسر ما لا عين هذه الحس وما لا اذن سمعت برضه من الحس ولا خطر على قلب بشر لا خيالا ولا وهما. لا خيالا. يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يوضح شيئا يضرب له المثل. والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وانت تريد ان تفعل فيه. مره تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له ايه؟ جواب. جواب مش صح. ايه دي ثلاثه خطر ربنا ما يفتح عليك. ومره تبعت له بقيه. انت بتركز في البقيه البسيطه دي كل محتويات ايه؟ كل محتويات ايه؟ الجواب. ودي بتتاتى في حين الانسان يكون وقته طيب او كلامه محسوب. لكن لما ما يكونش وقت طويل يستاهل على حاجه. ولذلك سعد بن نور كتب لواحد كتاب وهو غريب وكتب له كتاب في كام صفحه في خمس صفحات. وبعدين كتب الي اما بعد فاني اعتذر اليك من الاطاله في الخطاب لانه لم يوجد عهد الوقت الكافي للايجاز. ما عندوش وقت عشان ينجز. لان اليوم ده بيعمل ايه؟ يجيب معانا كتير وحطها ايه؟ حينما طلبت النصره من خالد بن الوليد والقاف بن حاصر وعايز مدد يلا نقول له ان العدو كتير واحنا ما بقاش عندنا حاجه واقعد بقى كلم له بتاعه. ماذا قال له؟ قال له مع تلسان اياك اريد. بس اياك اريد. انت بتيجي والحاجة في الوقت من اصدقاء، يبقى المعركه ايه؟ ادي كم كلمه اياك اريد. اذا فضرب المثل لايجاز الاشياء ولتقريبها ايه؟ ولتقريبها حسيا. واذا اراد الله نشر فضيله طويت، واحد فيه فضيله ومكتومه وما حدش عارفها، يقوم ربنا عايز يظهرها، يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها مكان الحاسد اللي هو الحاسد ايه؟ يقعدوا للبش، يقوم الناس يقول لك لا ده كذا ده كذا، او الفضيله اللي كانت مفروضه ايه؟ تظهر. فربنا لما يعوز فضيله تظهر يقوم يجيب لها رساله الحاسد، والحاسد قال لك ايه الغريب في دي؟ طيب الخشب اللي له ريحه الطيب اللي بيجيبوه كده في البلاد بيعملوه بكوره، لو ان الخشبه دي موضوعه بتشم لها ريحه؟ فلما تجيب نار بقى وتفتح ريحه تروح ريحتها فيها، او كذلك الراجل اللي عنده فضيله وهو مش عايز ربنا يظهر يجيب له ناس ايه؟ حاسدين ينبشوا زي النار ما جاش ريحه ايه؟ يقول لك واذا اراد الله نشر فضيله طويت فتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود. ما نقدرش ايه؟ ما نقدرش نعرف. يقوم ربنا ايه؟ يعني يجي واحد ثاني مثلا يضرب المثل، مثل لشيء الناس تستعجب فيه كده وده معقول، يقول لك ايوه معقول، بس انت مش واخد بالك. لو تذكرت اهدي افلا تتذكرون بقى، لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتحدث وهو من السهولة بمكان زي الشيء الفلاني، زي الشيء الفلاني يبقى لازم يضرب لك مثلا بشيء انت ايه؟ تصدقه ما فيش فيه ايه؟ واذا امرؤ مدح امرأة لنواله ان يكسب منه العطاء واطال فيه قعد يمدحه ساعة، قعد يمدحه ايه؟ احنا بمقاييس العقل نقول قعد يمدحه ساعة ده ايه؟ ده عظمة، ايه العظمة دي؟ ده بيحس الراجل بيقدره بيده ويرفعه للسماء وبنته مش عارف، يقول لك لا يا عبيد. واذا امرؤ ايه؟ مدح امرأة لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه. لا بقى لما يطول في المدح يطول في الهجاء، يعني ده اللي ربنا تاخد فيها ولا ما تاخدش؟ تاخد فيها. يقول لك بقى لما يطول المدح عند هجاء يقول لك ايوه. ازاي؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رجاءه. بيحللوا يعني، انما لو ان واحد يعني كانت كلمة تكفي ده عمال ايه؟ زي اللي واقف على الفيل يجيب ميه بالدلو، ان كانت الميه قريبة ايه يعمل ايه؟ حتة حبل هذه كده يربطها في الدلو وينزله يجيب ميه، تصبك الميه بعيد ايه؟ يطول الكلام ده يطول الحرب. شوف بقى المعنى اتفضح ازاي؟ واذا امرؤ مدح امرأة لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه. أمر تقف العقول فيه، يقول لك كيف يكون هذا؟ يقول لك ليس سهل إيه؟ لو لم يقدر فيه بعد المستقى يعني المية عند الورود لما أطال رشاءه. كان يكفيه كلمة واحدة كده أو يكفيه يقف كده من غير إيه؟ من غير من السهل. حال وسؤال، يبقى حاله يغني عن السؤال. إذا قول الله سبحانه ومثل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، والتذكر معناه أن شيئا كان معلوما لك بالفطرة ولكنك غفلت عنه، فنأتي بالمثل عشان يذكرك بالأمر الفطري. زي ما جبنا المثل بتاع الدهو والحقل والمي على سبيل المثل، فلو أن لك تذكر بملاحظاتك في الاشياء لما احتجت الى اننا نقول لك هذا تقول لا ما هي دي تنقص، انت اللي تقيس، مش ضروري واحد يجي واحد يقول لك ايه ادي واعمل ايه. لا ما ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد ان تكلم على مثل الكلمه الطيبه كشجرته حبي قيد المقابل وتوسط ضرب المثل بين الطيبة وبين الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اتدست من فوق الأرض ما لها من قرار. بقى نشوفها مقابلات اهي، الكلمة الطيبة كشجرة ايه؟ طيب اتدست من الجثة، في حاجة اسمها الجثة وحاجة اسمها الروح تحل في الجثة تعطيها الحياة. فإذا خرجت الروح من الجثة تنتهي إلى رمة وبعدين تتفتت وتبقى عناصر. يبقى الجثة معناها إيه؟ استئصال الشيء من أصله. ولذلك يقول لك أنا اكتسست هذا الشيء. اكتسست يعني إيه؟ يعني خلعت بالضر. الإنسان منا بمجرد الروح ما تطلع ما يقولوش بلاه، يقولوا الجثة على الجثة خلص. خد السر المكرم من الله وهو الروح، يبقى ايه؟ الجثة. لأن ده آخر ما تفقى منه، اكتسى من الحياة خلاص، ابتعث من الخلق الله. وبعدين بعد ما الجثة يغسلوها ويكفنوها ويحطوها في الخشب، ما يقولش الجثة، حتى يقول الخشبة، ما استنى الخشبة لما تيجي. الله، الخشبة بقى الأول الجسم اتنسى وقلنا الجثة، وبعدين الجثة ايه؟ اتنسى وقلنا ايه؟ الخشبة. عشان الإنسان يبقى من دي كلها مسائل ايه؟ اكتست يعني تختلف من أصل. طيب، طب دي مقابل إيه هناك؟ قال لك مشكلة طيبة أصلها ثابت، ومعنى ثابت إن مفيش فيها الخلق. ودام مفيش فيه خلق ما تقدرش تقتلعها. اللي فيه خلق هذا هو اللي تقدر تكتسه، يبقى مقابل ولا لا؟ وما لها من قرار أي تستقر فيه. العلماء حينما تكلموا كما قلنا سابقا عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، قالوا بقى النخلة، لأن بقى كل ما فيها أي خير، أولا ورقها لا يحصل في طريقها وجل ذلك، تكون كل شيء فيها ينتفع به. الجزء اللي بتاع ده نخل نعمله عواميد وسواد بتاع نشاء عليه، والجريد نخل نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي، وحتى اخر الجريد الحته اللي بنسميها الاحلى دي ناخدها برضه ندخل بيها، والليف اللي هو صاير بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخله من جواه، الليف اللي محطوط ده كده صيانه ليه؟ ناخده برضه نمسح له ونعمل منه اخبار ونعمل منه مش عارف ايه، والجمره بتاعتنا كده، والخوف نعمل منه ايه؟ كل حاجه فيها ايه؟ فقال لك ايه؟ ولذلك حين قال تؤتي كلها كل حين اختلفوا في الحين. ليه يا اسلام؟ قال لك الحين ده مره يطلق على لحظه. زي ايه كده؟ وانتم حينئذ، فاذا بلغت الايه؟ الحكم، وانتم حينئذ. طب ادي الحين يعني لحظه. ادي واحد قال لك لا، ده الحين ده المساء وصباح. ربنا قال ايه؟ حين تمسون تمسون وحين تصبحون. الله يقول له بقى خد بالك بقى، ما تقولش الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور، وعمره بقى حسب الحكايه. ان كانت الوقت تطلع في لحظه تبقى الحين مرادك ايه؟ لحظه. كنت بتحمد الصبح والمساء حين تمسون وحين ايه؟ تصبحون. مساتهم البأس، هناك والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس، حين البأس، البأس اللي هو الحرب، وقت مدة طويلة ولا لا؟ وقت مدة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين تنقلب الدنيا وتبدل الأرض. لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظة، هي يوم، هي ليل، هي ست أشهر. ليه ست أشهر؟ أما قال لك لأن النخلة تقعد وبعدين يطلع تصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف إيه وبتاع، وتقعد في الدين اللي ياخد بقى من الناس الأكثر ولا ياخد الأحمر ولا ياخد مرقب ولا ياخد. فتقول له أوعى تقول الشجرة الطيبة هي التين، هي العنب، هي كل شجرة في الكون طيبة. وكل شجرة في الكون تبكي كلها. بس فيه بتؤتي كلها المزيد المستطاع من مش عارف ايه، وتؤتي كلها حين الحاجه. هم لما طلبوا شجره الحمصه قال لك وشجره خبيثه زي شجره الحمصه، وشجره ايه؟ الدكتور، وشجره الكرات. تقول له بقى دي هتقول عليها خبيثه؟ خبيثه وربنا هيخدقها ليه؟ ده هي تبقى طيبه في وقت الحاجه اليها. ساعات بنقول دواء عشان المرارة، علشان المرض تبقى هي اللي ايه؟ الطيبة في الوقت. طب وكلمة كل حين؟ فما قال لك هي كيف كل حين دي تعطينا اتساع في العطاء؟ ايه الاتساع في العطاء؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون وتقسيماته البيئية او الطبيعية او الشخصية، تجد فيه اشجار تنبت في المكان ده ولا تنبتش؟ واشكال تنبت هنا ولا تنبت هنا بتاع الصحاري غير بتاع الله. ليه؟ أم قال لك لانك انت فاهم ان مقومات الحياة بس اكل وشرب. لو مقومات الحياة عايزة مزاج جوي خاص يقوم يأتي ربنا لكل عائل في مكان المقومات اللي تديره مطلوباته. ولذلك حين فسد مزاج الناس اما نلقى الزرع حتى الحتة تلك تلتك تلتك تستثونه بقى من الآفات ومن مش عارف ايه يقول تروح له في مكانه ليش ولا نوال حاجة ابدا ولا في مكان الله. يبقى اذا كل شيء في الارض له عطاء والعطاء ده مستمر بيشع في القلب بيدي ايه الوجود انت ما تعرفش انما له ايه له عطاء. وبعد ذلك اذا نفذ عطاء الصراعات المتكرره تقوم تنزل شويه ورق وشويه بتاع تروح في الارض بقت ايه بقت ماده في الارض عشان تديك خاصه. يبقى اذا كل شيء في كل وقت له ايه عطاء بس انت ما بتنظرش الى الشيء الا العطاء المعتاد المتكرر. لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه والله انت عايز كده اعمل لك شويه شمر عشان تطيب يضرب بقى على الشمر اللي كنت عاملها قبل كده الله ما كانش متفق عليه لكن وقت الحاجه بتاعته وبيشع ايه في الجو في الكون. طيب امسك كده دلوقتي الكلام اللي بيقوله العلم الحديث يقول لك الخضره اللي احنا بنشوفها دي تعمل ايه؟ قال لك طول النهار تقعد الاكسجين اللي عايزه مين؟ اللي عايزه الانسان. عشان ايه؟ عشان الحركه بتاعته عايزه دم كتير وعايزه اكسجين كتير يقوم كل الشجر الاكبر يطلع ايه؟ وبالليل الناس نايمه مش عايزه حركه كتير يقوم يضن بالاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون لان له فايده ثانيه. في الوقت. يبقى في كل وقت له عطاء ولا مش له عطاء؟ يبقى تؤتي كلها كل حين ما تضيقش الحين. فما بحثوا في اليوم، في اليوم هو ايه؟ قال لك من وقت الى مثله في مقابل. يعني كان اليوم تبقى من الظهر النهارده للظهر ايه؟ بكره من المغرب النهارده للمغرب ايه؟ او يوم مقسوم، يوم مقسوم يعني ليل والايه ونهار. طب قول لي بقى ليل مين ونهار مين؟ ليل مين ونهار مين؟ ليلك انت؟ طب ما هو مقابل ليك معاه؟ يبقى ليل مين ونهار مين؟ الله ده في كل لحظة بيبدأ ايه؟ ايه؟ ليه؟ ويجي بقى يبدأ ايه النهار؟ ولذلك حل الاشكال في قوله ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف. يعني كل حاجة ايه؟ انتهي منها. فقال له ايه؟ أمور يبديها ولا يبتديها. فيه فرق بين الايه؟ يبديها يظهرها كانت موجودة من الثقافية. خلاص؟ مش بيبتدئ ايجادها. بيقول له يا مقدوري اغلى اخرج للوجود. مقدوري اغلى اخرج للايه؟ امور يبديها ويرفع قوما ويخفضوا ايه؟ لما سمع كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. طب احنا بقى نقول طب اي يوم هو في شأن؟ يومي ولا يوم المقابل ليا ولا يوم اللي يجي بعدي ولا ايام لا حد له. قال لك يبقى اسمه يوم الان. يبقى كل ان هو في شأن لان ما من ان الا وفيه ايه يوم وفيه ايه يبقى اذا كل يوم هو في شأن اسمه يوم الايه يوم الان. ليه؟ لان يومي بعد لحظه يبدا يوم واحد ثاني بعد لحظه واحده يبدا يوم ثالث بقى كده الليل والايه تبقى ايام متعدده ولا مش متعدده؟ تبقى اي يوم شغل ورد. ولذلك حينما نسمع ان الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليل مين ونهار مين؟ طب الله طب يبسط ايده بالنهار نهاري ولا النهار اللي مقابل ولا النهار اللي هيجي بعد الدقيقه ولا يبقى اذا يده مبسوطه دائما. اذا ما نظلمش بقى ونقول شجره التوم وشجره الحنظل كل حاجه لها ايه؟ لها عطاء. ويبدو ايه؟ ساعه ما يجي الدكتور يقول لك ايه اوعى تروح للسكر بقى ولا حط حتة مر كده الله بقى بعد السؤال ولا هي دي طيبة في وقتها دي ايه طيبة في وقتها يبقى كل مخلوق في الوجود ايه طيب بس انت ما تنظرش الى الحاجة على انها بس اكل وشرب على ان في ملكات متعددة للانسان عايزة ده وعايزة ده وعايزة ده وعايزة ده وعايزة ده زي ما قلنا سابقا ان اذا جه عود حديث كده وبعدين الولد شافه انعوض يقول لك شوف عوض لنا العود الحديد تقول له عادكم اصلا هنعمله خطار يبقى عادكم دي عشان ايه عشان تعديل لمحبتك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار فاذا كانت الكلمة الطيبة عمدتها كلها شهادة ان لا اله الا الله دي كلمة طيبة لم يتفرع منها كل الايه كل الخير يبقى الكلمة الخبيثة كلمة الكفر وما يتبعها من الصد عن ايه من سبيل الله من عناد الرسل من تكذيبهم في معجزتهم كل شيء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت يقول لك طيب ما دام الشجرة خبيثة بتقول ليه ما فيش شجر خبيث ليه تقول كده ما فيش شجر خبيث أم قال لك له ضروري المثل تحقق فيه كل الصفات لا تتحققش في كل الصفات خذ الصفات اللي تنفعك والصفات اللي ما تنفعش تبعد ال- ال- ال- ال- ال- السكر في وقت المريض يبقى الخبيث ولا مش خبيث خبيث ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وصاب انها ملهاش صعود في السماء ذكرى ايه وفرعها في ايه يبقى الشجر الخبيثة يدريها ملأ لا لها سند من الأرض ولا لها مدد من السماء لا سند من تحت ولا مدد من نير من فوق ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكلمة التثبيت هنا تأتي طبيعية بعد قوله اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لأن الذي يجتث لا ثبوت له ولا استقرار له فجاء بالمقابل لقوله يثبت الله الذين آمنوا وكلمة التثبيت توحي أيضا أن الإنسان ابن الأغيار وما دام ابن الأغيار تطرأ عليه أحداث هذه الأحداث جاءت نتيجة لاختيار المكلفين في نفاذ الحكم أو إبطاله ربنا يجبر بشيء المكلف يعمله ما يعملوش يقول له حافظ على من أخيك يصح المكلف يصح الكلام الله إذا أتعرض لمخالف منهج فماذا يكون الامر لتصرف مختار لم يختر المراد من الله منه يبقى يوزي الاخر ساعة ما يوزي الاخر يبقى الانسان المؤمن يثق ان له اله هذا الاله لن يخذله وسينصره ان قريب وان بعيد على ذلك يبقى الاحداث ما تمرش من مين من المؤمن يثبت الله الذين آمنوا أي آمنوا به وبوجوده وبقدرته وبأنه له طلاقة القدرة يثبت إذا جاءتهم أحداث تزلزله ما قالش القرآن وزلزله حتى يكون الرسول والذين معه متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون الله إذا الإنسان المكلف ابن الأغيار وما دام ابن الأغيار نقول له ما دام الشيء مش في إيدك أنت لوحدك ما تظنش فيه ثبات لأمر ليه؟ لأن أمورك تكون في يد مختار قد ينفذ وقد لا ينفذ فهل أنه لم ينفذ حكم الله فيه تبقى تتعرض للخلقلة ولا بتتعرضش؟ تتعرض أنت عايز إيه؟ هناك تروح فاكر إن لك رب ولذلك سابقا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقول أنا ليه رب ولذلك ضربنا مثل زمان واحنا بنتعرف لقصة سيدنا موسى وبعدين هو خارج كده بالخوف وبعدين أتبعه فرعون بإيه بجنود لما اتبعوه بجنود راحوا زمكنهم هم راحوا البحر ايه الزمك ان راحوا البحر يجرى ايه وانتظروا يبقى مدركون. طب الناس اللي اتكلموا بالمنطق السطحي للاشياء قالوا ايه انا لمدركون. ماذا قال موسى وربنا دايما على ماله قالك قال كلا كلا ايه ده الغنوز هو البحر هو. لا لها كلا عنده لها رصيد رصيدها الحيثية انما يا ربي سهديني هو ان الوحل ايه انما يا ربي يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول ايه ومدام بقول ثابت معنى ثابت بيزعزعش ما بيزعزعش ليه لانه حق لان دائما الحق ما يتغيرش انما اللي يتغير ايه يتغير هو اللي يتبطل يتغير. ولذلك قلنا زمان انك اذا رأيت حادثة ثم قصصتها بحق وصدق النهاردة تقولها في الحتة دي هي هي تقولها في مكان تاني يقولك ايه اللي شفته تقولها هي هي تقولها بعد بكرة هي هي تقول ليه لانك تستقرئ واقعا ساعة ما تتكلم الواقع هو اللي ايه تقول ليه لان الكلام ده ثابت واقع انما الكذب ملوش ورقة. هو انت عارف انت قلت ايه امبارح ايه انت عارف انت قلت ايه امبارح يوم يتغير الكلام ولا لا اذا القول الثابت معناه انه حق لا يعتريه تغير يتغير الناس من حوله وهو ايه وهو يظل ايه ثابت. احنا بقى التثبيت يختلف في اعراف الناس باختلاف المثبت. اسر اننا عندي عمود ملخلخ في بيت ولا حاجة وجبنا مثل مهندسين عشان يثبتوه يوم يثبتوه يعملوا ايه يعملوا له دعائم يعملوا له مش عارف ارضية من تحت مش عارف ايه بتاع ودخلوا لك ده اللي مثبته فلان ولا معلم كبير قوي الله. طب اذا كان هو ربنا اللي هيثبت شوف شوف بقى يثبت الله الذين ايه بيردك الى ان المثبت مش هيقرأ على تثبيته ايه مش هيقرأ على تثبيته ايه خلق. اذا كلمة تثبيت دلتنا على ان الانسان ابن اغيار وقد تحدث له اشياء غير مطابقة لما يريده في الحياة. يقول له اوعى تقول ليه لان لك ايه لانك لك ايه رب وسيدنا رسول الله حينما كان في الغار والكبهم كده ومشوا امام الغار كده ماشيين سيدنا ابو بكر قال ايه مش قال لو نظر احدهم تحت قدمه يعني بص ده من تحت يشوفني انما اصل مستوى بصره بعيد عن فتحة الغار طب الشيخ ماذا قال له رسول الله كان المنطق يقول ايه يقول مدام وقول لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا كان النبي يقول له لا لو نظر تحت قدمه برضو لا يرانا مش الرب يقتلك ما تخافش فقال له ايه ما قالوش كده قال له لا تحزن ان الله معنا الله. طب ايه ما وجهه الرد على العبارة طب ده بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا كان يقول له لا لو نظر ما يشوفناه فكيف عدل عن هذه العبارة اللي هي نفس بالجواب الى عبارة اخرى اللي هي لا تحزن ان الله معنا يريد ان يلفته الى قضية ايمانية مش لان نظره بحيرة ضعيف ما يشوفوناش لا ده لاننا في معية مين وما دمنا في معية الله هل الله تدركه الابصار ومن كان في معيته لا تدركه الابصار ولا يشوف ولا اي حاجة ولا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت لانه حق في الحياة الدنيا وفي الاخرة كل ما تحدث لهم حدث من اسماء او من مختارين غير منهجيين على حسب توقيت الله يبقى يعمل ايه يقول له ايه عملوا كذا ايه عملت ايه انت ليك رب. ولذلك احنا قلنا زمان لو ان الظالم علم ما اعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم يبقى يقول لك ده بيسعيش مظلمه انا اجيب ربنا بجنبه دي لنا في الحياة في الدنيا وفي الاخرة. طب ايه الدنيا وايه الاخرة الحياة الدنيا احنا عارفينها بنت اغيار وبنت تكليف وبنت اسباب كلها لكن في الحياة الاخرة مش هتبقى ايه دار تكليف ولا بتاعت اسباب ده انت الان لما بتحب تاكل بتعمل ليك عمل طويل عليك، ان اخذت العمل من اوله ولا تاخده من اخره، لا حلقه طويله. عايز تجيب العيش وعايز تجيب الغموس وعايز تروح عند البقال تجيبه وتجيبه ولا تطفي ولا تطبخ، وتروح عند الخضار تجيبه وتروح عند مش عارف ايه، وبعدين يردوك يروح من المطحن يجيب ولا من المخبز ولا، وبعدوك يروح من الغيث يجيب القرح ولا يجيب الاله اللي بتحرق. شوف لعنه طويله يا لقمه، اللي انت عايز ايه؟ يقول عملية ايه؟ ان ارتعت اسباب ولا لا؟ لكن في الاخرة لا، انت ستنتقل من دنيا الاسباب المخلوقة لله ايضا الى المسبب. لما تقول الحاجة تيجي على بالك تلاقيها قدامك، تعوز الحاجة تلاقيها ايه؟ وتلك الجزئية دي هي التي نتعامل بها في حركة حياتنا. الواحد يقول له روح اتعلمنا كده صنعة وانت صغير كده، وتعلم الصنعة عشان تبقى وسط كبير، ولا تعلم عشان تاخد شهادة وبعدين تتوظف وبعدين تبقى مش عارف ايه وتبني بيت وتتجوز ويبقى لك وبعدين وتقعد كده والناس تخدمك. تخدمك يعني ايه بقى؟ لا تزاول اسبابك بنفسك، انما تزاول اسبابك بمين؟ بغيرك. ليه اصبحت تزاول اسبابك بغيرك؟ ما انتش بتطبخ انت ليه؟ لا زي ما كنت طالب، ما انا بقى عندي دخل وعملت في الطباخ ولا اتجوزت واحده جت لي الله. اذا كل ما بترتقي من اثر مجهود، كل ما بتعمل ايه؟ كل ما بتريح نفسك، كل ما بتريح نفسك. كل ما بدل ما اطلع السلم انا اعمل لي اسانسير، اعمل لي مش عارف ايه الله، منين تجيبني؟ من اثر المجهود الهو الله. اذا كل متعه تنخفض فيها الاسباب الى اقل مستوى دليل على الايه؟ على ان المجهود اجدى ولا مش اجدى؟ وتبقى كويس. اهو اقول لك اهي الدنيا دي اعمل فيها مجهود علشان تقل الاسباب. احنا في الدنيا بنقلل الاسباب، لكن في الاخرى بنعدم الاسباب خالص. مفيش اسباب. ايه اللي تعوزه بحق تلاقيه؟ ولذلك امر لا يتيسر لك في الدنيا. من الممكن احنا زي ما قلنا مثلا ان الواحد يروح فندق يلاقي زرار كده يعمله ايه؟ يجيب شاي، زرار يجيب قهوه، عايز ياكل زرار يجيب له سمك زرار. مثلا لما تنتقي الدنيا كده ما يجيبش لا واحد يقول له، وتبقى الاليه كلها ماشيه يقول لك جاه عاش. انما الذي صنع لك هذا وناسه مثلك ولا لا؟ يبقى انت بس انت الاسرار انخلقت منك بس واحد في غيرك. انما انت زرت الدنيا ليه؟ الدنيا الاسباب. طب وهل نتصور ان ترتقي الدنيا الى درجه ميكانيكيا او اليا او كمبيوتر او اي حاجه الى درجه انك انت تقعد كده والشيء يخطر ببالك تلاقيه قدامك؟ اهي دي بقى اللي مش هتنفع. يبقى اذا المجهود بقى في الدنيا شيء وفي الاخره. لما اقول اذا كان الله ثبتهم في الدنيا فالا يثبتهم في الاخره؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عجيبة شوية، ما قالش بالحياة الآخرة. في الحياة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أم أنك ليه؟ أم أنك لأن في الحياة الدنيا أنت عايش بمقومات، بمقومات بشرية، انما الاخره دي مش بتاعت حاجه من دي، مش بتاعت اسلام ابدا. فكلمه الاخره دي يعني ما هيجيش حاجه ايه؟ والارتقاءات دائما في الجزاءات. لما يجي واحد يقول له ايه الجدع عشان تنجح في القبول؟ ادي واحد يا واد علشان تبقى في الاعداد يعني الثانيه، يقول لي يا واد عشان تبقى تدخل الايه؟ السنه، يا واد علشان تدخل الكليه، يا واد عشان تاخد الماجستير، يا واد علشان الله. اذا الارتقاءات الطموحيه بمناسبه مين؟ بمناسبة ايه؟ المجهود. وبعد ما ياخد الدكتوراه تبقى استاذ بقى في الجامعة خلاص، يبقى الغادي عملت ايه؟ دلت على ان مفيش مراتب. بعد كده مفيش مراتب، يبقى في الحياة الدنيا والايه؟ يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا حتى لا تزعزعهم الاحداث، وحتى لا يفتنهم خصومهم في دينهم. الاخدود، اصحاب الاخدود، مش قال النار ذات الوقود ايدهم عليها ايه؟ مش بيضربونا مثلا يقولك الولد، قالوا لها هي تقفري امام الولد في النار ابنها، قالت الولد هي ابنها والنار ما حاجة هتعمل ايه؟ عايزة تكفر الولد تنطقه النار كلها قعي يا امي فانك على الحق. ايش هذا دي؟ ايه انك على الحق؟ يبقى يثبت الله الذين اضطهدوا وفتنوا في دينهم حقا وتعذيبا وحجاره تتحط على البتاع وصياط تضرب. ما فتنوش منين؟ ما فتنوش كل اللي بيجي عليه صوت من عدو يفتكي حنان الحبيب، كل ما يجي عليه شيء مؤلم يفتكي الجزاء عليه. الله يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالايه؟ بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الايه؟ في الاخره. وما دام يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويعمل ايه في المقابل بقى؟ ما هو لازم يجيب المقابلات، لان ذكر المقابل بيدي للانسان مقارنه. ساعه ما يقول ان الابرار نفسنا انبسطت انت انا من الابرار وعملت كذا وامنت ومش عارف ايه مثلا، وبعدين الفكاهه في جحيم بغاب المقابل. ساعه ما يجيب المقابل يقول يا سلام بقى الايمان بتاعي نجاني من الحكايه دي، يبقى يفرح فرحتين اثنين، زعزع عن النار وادخل في الجنه. ويضل الله الظالمين، اهدي بقى ياخدها السطحيين فسخ للنصوص القرانيه، بيقول لك يضل الله الظالمين. طب ما دام هو اللي بيضل بيعذب ليه بقى؟ وهنقعد ندخل ثانيه في مسار. يقول لك قال لك هو يضل، ما قالش وصف، ده قال لك يضل الظالمين. يبقى هو بظلمه اضل الله الله؟ بظلمه اضل الله الله؟ ادم سؤال الله لا يهدي القوم الايه؟ الخائنين. ما هو خالف لم يهديه الله ليه؟ أم قال لك لأن الله معطاء حتى للكافر. الله معطاء لأن ربنا اللي جايب هذه الغموض كلها، هو رزق المؤمن بس بيه وساب الكافر؟ ولا قال له والله دي الدنيا يرمح فيها وخد أسبابك إن أنت هتبقى أحسن من أنك تاخد كل حاجة؟ ولأن رب الكل. ولذلك إحنا قلنا زمان افرقوا بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية مقومات ذات، عطاء الالوهيه مقومات نفس وروح. تكاليف يعمل ايه؟ ما تعملش دي يعمل ايه؟ يبقى عطاء الربوبيه لكل مين؟ فواحد يؤمن بانه رب، قال له يا اللي استزرق ما دام امنت بانه رب هو اللي اديك مقومات حياتك، في ما تسمعش كلامه؟ لا تسمع كلامه، لا عيب انك انت تاخد مقوم حياتك منه كده وايده ممدوده ليك برزقه وبعدين ما تسمعوش. اذا فالربوبيه حيثيه ملحقه على الالوهيه. ولذلك حتى الفلاح يقول لك إيه؟ اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، اذا بتاكل لقمتي ما يسمعش كلمتي ما تروح تطفح الدم بقى بعيد عنك. الله. فاذا الربوبيه دي كانت معناها ايه؟ كانت يجب ان تكون حيثيه لقبول تكاليف الايه؟ تكاليف الالوهيه. فالحق سبحانه وتعالى بيعطي الكافر اللي الشمس تطلعي على ده وعلى ده والارض تدي ده والمطر كله كله كله مفيش حاجه ابدا. خلاص كويس قوي. وبعدين قالوا مش مؤمن بيه بقى، قال هو انت مش مؤمن بيه يعني ايه؟ قلبك مظلم قوي وملام بالضلال، اروح اساعدك. مش انت بتحب الضلال؟ بتحبه؟ اه طيب انا اضيف ضلال اضيف لك بقى. يبقى بيعطي ولا لا؟ معطاء اللي ختم الله على قلوبه. انت مبسوط بالحكايه دي؟ خليك فيها يا سيدي. ما كنتش مبسوط بيها نطلع اللي عندك وندخل الايمان، مبسوط بيها خليها فيها ونختم بيها عشان تطمن. هنختمها لا اللي بره يدخل ولا اللي جوه يدخل. مش انت مبسوط من كده؟ يبقى اذا يضل الله ظلم ده عطاء ولا مش عطاء؟ ما هو انت مبسوط ان هو مفيش اله ولا مفيش تكليف ولا مفيش عن حال الدين يا سيدي. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله انا ايه؟ رب. وما دام رب يجي الواد يقول الواد صغير ويعيط ويقول له انا عايز مش عارف ايه، انا عايز ايه، انا عايز ايه، والواد يعيط يقوم يجيب هذا، ويقول له يا ابني ده وحش عليك، يا ابني ده مش عارف ايه، الطف ده اللي هتاكله كل يوم هيبوظ اسنانك ويخليك مش عارف ايه ويخليك مش عارف. لما يجيبه انت ما يجيبوش، يقول له خد المبروح هذا اللي انت عايزه. هو عايز يديله عطاء. يبقى حتى الكافر له عطاء ولا لا؟ له عطاء لتحقيق ما يريده. اللي انت عايزه في كل اللي نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك ايه؟ محظورا. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء لك اه، لان تتلقى في القدره. ان كان في اله كان يقول له لا بلاش دي، انما ما فيش اله ثاني يبقى هو اللي عايز يمشي ولا لا؟ بس اللي هو عايز يمشي على حساب مخلوقه. قال لك لا مش على حساب مخلوق، لحساب مخلوق. اللي عايز يمشي لحساب مين؟ لحساب مخلوق. ولذلك حين يريدون عبيدا له او عبوديه له تقول له هي العبوديه صحيح صعب وكلمه وحشه، وانت ساعه ما تسمعها تنكر منها. ليه؟ لانك ذقت مراره عبوديه الانسان للانسان. السيد ياخذ خير العبد من الانسان، انما ربنا تبقى عبد ويديك احسانه. الله، يبقى السيد يعطي خيره للعبد، انما عندنا العبد يعطي خيره لمين؟ للسيد.